بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين. هذا سائل يقول: أريد أن أعتمر عن نفسي عند ذهابي إلى مكة، ثم أعتمر بعد ذلك عن والدي المتوفى، ثم أحج عن نفسي، فهل يسوغ لي ذلك؟ وإن لم يسغ ذلك فدلني على أفضل ما أقدمه لوالدي. سبق التنبيه على أن هذه العمرة التي تكون من مكة يخرجون إلى التنعيم ويحرمون بعمرة بعد العمرة الأولى أنها مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم ولما كان عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. والذي أرشد إليه هذا السائل أنه إذا كان قد اعتمر وحج هو عن نفسه فهو الآن مخير بين أن يعتمر ويحج عن نفسه أو بين أن يعتمر عن والده ويحج عن نفسه أو العكس، هو مخير بين هذا. فإن كان قد اعتمر وحج فله أن يحج أو يعتمر عن أبيه أو عن غيره، وأما إن لم يعتمر ولم يحج يعني عن نفسه فعليه أن يعتمر أولا عن نفسه ويحج، ثم إن كتب الله له بعد ذلك المجيء يعتمر ويحج عن من شاء. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة أن المسلم يطيل البقاء في الروضة سواء بالصلاة وقراءة القرآن أو الدعاء أو حتى النوم؟ وهل يجوز مزاحمة الموجودين بالروضة وإطالة البقاء فيها؟ لا شك أن هذا الحديث يدل على فضيلة هذه البقعة هذا المكان، وأن لها فضيلة عن غيرها من بقاع المسجد، ولكن لم يثبت في الصلاة في الروضة ولا في قراءة القرآن لم يثبت شيء مخصوص يترتب عليه ثواب مخصوص، وإنما ذكر العلماء قاعدة أن فضيلة المكان تدل على فضيلة العمل فيه، قاعدة عامة. ولكن هذا أيضا ينبغي أن تراعى فيه الأمور الأخرى، فإذا كانت الروضة في مثل هذه الأوقات وفي كثير من الأوقات مزدحمة وقد يترتب على يعني بقاءه في الروضة يعني ضرر بالمسلمين وأذية لهم مثل تخطي الصفوف ومثل أذية الناس ومزاحمة الناس، وقد تكون هناك خصومة، وقد يصلي الرجل في الروضة ولا يستطيع أن يخشع في صلاته، فخشوعه في صلاة يصليها في ناحية من نواحي المسجد خير من صلاة يؤديها في الروضة من غير خشوع. وقد سبق التنبيه على أن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة مقدمة على الفضيلة المتعلقة بمكانها، فالصلاة في الروضة هي أفضل باعتبار المكان، والصلاة بخشوع في مكان آخر إذا خلت الصلاة في الروضة من الخشوع تكون أفضل من الصلاة في الروضة، لأن الخشوع فضيلة متعلقة بذات العبادة، والروضة الصلاة فيها فضيلة متعلقة بالمكان، وكذلك يقال في الزمان. فإذا من تنبه للتفاضل بين الأعمال يدرك أن قد يكون المصلي في غير الروضة أفضل من المصلي في الروضة، وأن الذي يقرأ في غير الروضة هو أفضل من الذي يقرأ في الروضة لوجود مانع يمنع من الخشوع، كما الآن يحسم كثرة الازدحام أو أذية الناس أو تخطي الصفوف، وبعض الناس لا يصل إلى الروضة حتى يقطع صلاة المئات من المصلين ويظن أنه محسن وما عرف أنه أساء كثيرا، بل أنه لو لم يصلي في هذا المسجد وصلى في أقرب مسجد إليه هو خير له من أن يقطع صلاة المصلي، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا وورد فيه ما ورد. ولهذا ذكر العلماء أن غاية التقوى وأفضل ما يكون عليه أهل التقوى أن يؤدوا ما شرع الله لهم ويتجنبوا المعاصي، فإذا تجنب المخالفات ولا يعرف أنه وقع في مخالفة هذه حقيقة التقوى. ولهذا قيل لعمر بن عبد العزيز: من المتقي؟ قال: من أدى ما أوجب الله عليه وانتهى عما حرم الله عليه. ولهذا قال العلماء: ليس المتقي بالذي يعني يخلط بين هذا وهذا، وإنما المتقي من أدى ما أوجب الله عليه وانتهى عما حرم الله عليه. بارك الله فيكم. يقول السائل أيضا: عندنا مسجد من ثلاث طوابق، قامت إدارة المسجد بكسر بعض سقف الدور الثاني ليرى المصلون بالدور الثالث الإمام الموجود بالدور الثاني، ومنع النساء من الصلاة بالدور الأول بحجة أن المأمومين لا يرون الإمام، فما مدى صحة ومشروعية هذا العمل؟ وهل يشترط رؤية الإمام أو رؤية من يرى الإمام؟ نرجو التفصيل في ذلك وجزاكم الله خيرا. نعم، هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم. إذا كان المأمومون في مسجد واحد ولكنهم لا يرون الإمام، فمن أهل العلم من قال أن الصلاة تنعقد والجماعة تنعقد إذا كانوا في مسجد واحد ولو لم يرى بعض المأمومين الإمام. وأما إذا كان هؤلاء خارج المسجد فعند كثير من أهل العلم بل هو الصحيح أن صلاتهم لا تنعقد لأنهم ليسوا في المسجد ولا يرون الإمام. وعند بعض أهل العلم أنهم إذا رأوا الإمام أو رأوا بعض الصفوف فإن صلاتهم تنعقد ولو كانت في خارج المسجد. فهذه المسألة مسألة خلاف في أن من صلى في الدور الثاني أو الثالث وهو لا يرى الإمام فهل يعتد بصلاة الإمام أم لا. والذين يعني يمنعون من هذا يقولون أن الإمام يعني الأصل في الاقتداء به أن يقتدى به في يعني في فعله وفي صوته عندما يكبر، فقد يسهو الإمام ويكون في حال لا يراه المأموم كما يحصل الآن أحيانا عندما لا يرى الإمام لا يدري الناس يعني ما فعل الإمام، فقد يقوم مثلا على التشهد الأول ويكون في الركعة الثالثة والذين يرونه يقومون معه، ولكن الذي لا يراه قد يظن أنه في التشهد. ولهذا منع بعض أهل العلم أن الأصل في هذا إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كان لا يتحقق هذا بأن يحال بين المأموم والإمام ولا يرى إمامه فإنه لا تنعقد الصلاة بهذا ولا يحصل الائتمام ولا يحصل الاقتداء به. ففعلهم هذا فيه خروج من الخلاف عندما يعني يمكنون كل المأمومين من رؤية الإمام، هذا فيه مصلحة المأمومين وفيه خروج يعني من الخلاف. لكن على كل حال دائما نوجه أن المسائل المتنازع فيها نحن لا نفتي فيها. إذا هناك نزاع بين أهل المسجد وبين إمامهم أو بين يعني ما يراه المسؤولون وبين الناس فلا ينبغي أن يعتمد على فتوى تنزل يعني على هذه المسألة معينة، لأنه قد يكون للطرف الآخر ما ليس عند هذا الطرف. ولهذا مسائل النزاع نحن لا نتكلم فيها بشيء، فقد يكون يعني الطرف الآخر عنده من المبررات والأمور ما ليس عند هذا الذي يعني سأل. فمسائل النزاع يعني لا يفتى فيها وإنما يرجع فيها إلى القضاء أو يرجع فيها إلى أهل العلم للصلح بين المتخاصمين. ولكن الأصل في الفتوى هو أن يسأل الإنسان عن حاله وعما يجب عليه يعني تجاه مسألة معينة أو حتى خصومة فيوجه. أما أن تكون الفتوى يظن أنها حكم يقضى بين الناس بالإجابة فيه فهذا خطأ. بارك الله فيكم. يقول السائل أيضا ما حكم محادثة المخطوبة بالهاتف، وكذلك ما حكم زيارتها أسبوعيا بوجود محرم لها ولبسها النقاب وذلك كله بعد رضا كل من الطرفين بالآخر زوجا، وإذا لم يتم ذلك فيعتبرون أن ذلك هجر لهم، وبالأخص أنه في الأعياد والمناسبات لا بد عندنا من زيارتهم وإعطائهم مبالغ مالية أو موسم من الهدايا، وجزاكم الله خيرا. أولا المخطوب الناس يختلفون في يعني هذا الإطلاق، فهل المقصود إذا تقدم الرجل لخطبة المرأة وحصلت الموافقة المبدئية ولم يحصل العقد فهذا له حكم، أو أن المخطوبة من تقدم الرجل لخطبة امرأة وعقد عليها ولم يدخل بها؟ من الناس من يطرق ويريد هذا. أما من عقد عليها ولم يعني يدخل بها فهي زوجة، وإن كان يعني الدخول يعني معتبر لأن فيه إعلان دخول الرجل بالمرأة، وحتى لا تتعرض لفتنة لأنه قد يموت الرجل ويدخل بزوجته ثم بعد ذلك يكون هذا سبب لفتنة هذه المرأة. ولهذا لا بد من اعتبار يعني هذا الأمر، فإذا كان هذا الأمر في من يخشى عدم ضبط النفس إنه لا يمكن من الخلوة بهذه المخطوبة إن لم يحصل الدخول الشرعي، ولا بأس أن يجلس معها بحضور من يعني يمنع من حدوث شيء، لأنه كم حصلت من فتن بسبب هذا، وإن كانت هي زوجة، ولو واقعها لا يقال أنه زاني، ولا يقال أن هذا الولد غير شرعي، لكن الذي يخشى منه هو أن يكون هناك شيء ثم يحصل بعده شيء آخر فتكون هناك فتنة. وأما التقدم لخطبة المرأة ولم يحصل مع ذلك عقد فهي أجنبية عنه، ولا يجوز له أن يجلس معها ولا أن يخلو بها ولا أن يجلس معها مع وجود محرم، إلا أن ينظر إليها النظر الشرعي، فإذا تحقق فإنه يمتنع بعد ذلك من الجلوس معها. وأما الحديث فإذا كان له مبرر، فكما أن المرأة الأجنبية تخاطب الرجل لحاجة، فكذلك هذه ليست يعني بأبعد من تلك، لكن ينبغي أن يكون لحاجة، هذا من ناحية شرعية. أما من ناحية يعني عرفية، فكم جرب الناس من أن كثرة الكلام في مثل هذه المرحلة سبب للخصومة وسبب لوجود يعني مشاكل قبل وجود العقد وقبل وجود الدخول، فلهذا ينبغي الإقلال يعني من هذا الأمر. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: أنا أحج ومعي زوجتي متمتعين، وهي تريد أن تعمل عمرة لأبيها ولأمها المتوفين، فما حكم ذلك؟ هو كما تقدم، إذا كان يقصد بالعمرة أن تكون من مكة عليه أن يوجهها لترك هذه العمرة، وإذا رجعت مرة أخرى تعتمر. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: إذا حج الإنسان متمتعا فإذا أدى العمرة وتحلل منها ثم جاء اليوم الثامن من ذي الحجة ويريد أن يحرم بالحج، فهل خارج الحرم، فهل المقصود بالحرم المسجد الحرام أم حدود الحرم بمكة؟ المقصود بالحرم حدود الحرم، فإذا خرج إلى الحل عليه أن يرجع محرما، لأنه خرج عن الحرم فلا يرجع إليه إلا وقد أحرم، مثل الذي ذهب إلى جدة، فبعضهم يقول دون المواقيت، نعم دون المواقيت لكنه خرج عن الحرم، فعليه أن يرجع محرما بالحج. وأما إذا بقي في مكة فإنه يهل بالحج من مكة. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: أريد أن أحج متمتعا وليس عندي ثمن الهدي إلا مبلغا من المال أدخره لضروريات كالكراء، وليس عندي دخل، فهل يجزئني الصوم عن الهدي؟ نعم، إذا كان لا تجد يعني بعد النفقة قيمة الهدي فأنت في سعة أن تنتقل إلى الصيام. وأما إذا كان هذا الشيء الذي يقال، نحن أيضا ينبغي أن نقف عند المصطلحات الضروريات، بعض الناس يدخل في الضروريات حتى الهدايا ويتوسع، فإذا كان الأمر كما قال وهو أن هذا ما يحتاج إليه في نفقته وفي كرائه وفي يعني ما ينفقه على نفسه وعلى أهله في الحج ومن معه، فإن هذا لابد منه، لكن إذا زاد عن هذا شيء يكفي لقيمة الهدي عليه أن يهدي. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: إذا استقر الطيب في الثياب بعد انعقاد الإحرام فهل يلبس مرة أخرى؟ ينبغي تجنب هذا، وإن كان الأمر ليس كما يعني كما يكون من الذين كالتطيب، وإنما قال بعض أهل العلم من لبس الثوب فكأنما جدد الطيب، فينبغي تجنب هذا وأن يلبس يعني لباسا غيره، أو أن يغسله من الإحرام خروجا من الخلاف. بارك الله فيكم. يقول السائل: إذا تطيب أحد في بدنه قبل أن يحرم وشمه بعد ذلك وهو محرم فماذا عليه؟ ليس عليه شيء إلا أن يتعمد، يعني يتعمد ذلك، فليس له أن يتعمد ذلك، كالذي يشم الطيب ومن غير قصد، وأما إذا تعمده فكأنما تطيب، إذا تعمد أن يأخذ من الطيب الذي في بدنه ويشمه فإن هذا تعمد له، وأما إذا يعني حصل له من غير تعمد فليس عليه في ذلك شيء. بارك الله فيكم. يقول السائل أيضا: إذا سرح شعره أو ذقنه وهو يعلم أنه سوف يسقط شعر من تسريحه، فماذا عليه؟ السنة هو أن يعني لا يسرح شعره. وقد سئل الإمام أحمد عن النظر في المرآة قد ينظر إليها ولا يصلح شيئا، وبعض أهل العلم يستحب ذلك للحاج أن يبقى على هيئته، لما جاء في الحديث انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا، فهذا فيه فضيلة، وأن الله عز وجل يباهي بهم الملائكة، وأن هذا الشعث إنما حصل لهم في خروجهم في الحج في سبيل الله، فهذا مما يمدح، هذا مما يمدح. ولهذا ينبغي أن يتجنب يعني تسريح الشعر إذا كان خاصة إذا كان يظن أنه يسقط يعني منه شيء. أما إذا كان سرح شعره فلا يقال أن عليه شيء، وإذا سقط منه شيء فليس عليه شيء، لكن إذا كان تعمد هذا من أجل أن يسقط الشعر فإن هذا كالذي يعني أخذ من شعره. بارك الله فيكم. يقول السائل: لحيتي خشنة وعندما أتوضأ يسقط منها شعر، فهل علي شيء وهل يجوز أن أسرحها بمشط؟ ليس عليه شيء، ما سقط من اللحية أو من الرأس عند الوضوء أو الاغتسال فليس عليه في ذلك شيء، لكن عليه إذا كان هو متسبب في هذا أن يتجنب السبب، لأن بعض الناس قد يعبث في لحيته أو في رأسه. أما إذا كان بمجرد الغسل أو الوضوء فإنه ليس عليه في ذلك شيء، لأن هذا واجب عليه، الغسل الواجب وكذلك الوضوء هذا واجب عليه. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: هل الأفضل أن أرتقي على الصفا ولا أرى الكعبة، أم لا أرتقي ويمكنني رؤية جزء يسير من الكعبة؟ الأمر فيه سعة، النبي صلى الله عليه وسلم رقى ورأى الكعبة، والآن قد يشق مع وجود الأروقة والبناء، فإذا رقى الصفا فقد حقق السنة، وإذا رأى الكعبة يكون هذا جمع بين هذا وهذا، لكن لا ينبغي أن يزاحم الناس ولا أن يشق على نفسه. وليت أن الناس يحافظون على السنن يعني في كثير من أعمال الحج. أما الآن مع وجود الأروقة لم يكن هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هذا البناء، وأما الآن البناء يحول بين الناس في أماكن كثيرة على الصفا والمروة أن يروا الكعبة، فعليه إذا رقى الصفا أنه قد أدى يعني ما عليه، بل إن الآن الواقع الموجود أن المكان المعد الآن كله مكان للجبل، فإذا صعد عنده فقد يعني حصل له حكم يعني أنه رقى على الصفا، ولا يلزم أن يصعد يعني فوق يعني ما بقي من هذا الجبل ويشق على نفسه، خاصة أن بعض الناس يعني قد يشق على نفسه وعلى من معه من كبار السن، وكذلك النساء يعني نرى العجب من وجود نساء يتبرجن ويصعدن، وأحيانا قد تتكئ على الرجال وقد تسقط عليهم، وكل هذا يظنون أنهم أتوا يعني بشيء مستحب، بل إن تستر المرأة وبعدها عن هذا الأمر وكونها يعني في مكان لا تعرض نفسها لهذا هو الأفضل لها. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: امرأة جاءت إلى الحج بإذن زوجها مع جيرانها، مع العلم أن زوجها مريض وجيرانها هما رجلان مع زوجتيهما، فما حكم حجها؟ هذه آثمة لخروجها من غير محرم، ولا يجب عليها الحج مع عدم المحرم، ولو لم تخرج فإنها معذورة، وأما خروجها ففيه إثم، والحج يعني أمره إلى الله عز وجل، نسأل الله أن يتقبل منها، لكنها آثمة في هذا، فلا يستطيع أحد يتألى على الله أن يقول صاحب المعصية لا يقبل الله منه حجه، ولكنها إذا أدت الحج على ما هو مشروع فلا يستطيع أحد أن يقول أن حجها باطل، لكن الحج الذي يصحبه إثم ليس كالحج الذي يخلو من ذلك. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: امرأة حاضت من 24 يوما، فإذا استمر الحيض أثناء السفر في الأسبوع القادم فماذا تفعل؟ هذا ما يكون حيض إذا استمر إلى هذه الفترة، وعليها أن تعرض نفسها على طبيبة أو تسأل النساء لتعرف السبب، فإذا كانت مستحاضة فإن هذا لا يمنعها من الطواف ولا الصلاة، وإنما تفعل